الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول إنه وقع لي بعض أوهام بشأن الكلام عن عصمة الأنبياء وبشأن غيره، أي بشأن غير هذا الفرع، فأريد أن أتكلم بشيء من التفصيل في بعض الفروع التي ذكرتها، وإن كنت قد قلت في بعض تلك الفروع قولا يخالف ما سأذكره في تلك المحاضرة، فالعمدة على ما سيكون في تلك المحاضرة، وأما الزيادات فهي من باب زيادة الفائدة وإن وقع شيء من الاختلاف في تلك المحاضرة عما كان قد سبق ذكره، فالعمدة على ما سأقوله في تلك المحاضرة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للعصمة، قلت إنه وقع الاتفاق بين العلماء الذين اعتدوا بهم على أنه يجب للأنبياء بعد النبوة، يجب لهم بعد البعثة أو بعد النبوة أن يكونوا معصومين من الكبائر على وجه العمد، وأن يكونوا معصومين من صغائر الخسة، أي من الصغائر التي تزري بمقام النبوة وتنقص منه وتعيبه، وكذلك من الدناءات التي تزري بمقام النبوة. هذا إذا كان ارتكاب الصغائر على وجه العمد، أي صغائر الخسة. واتفقوا أيضا على أنه يجب لهم أن يكونوا معصومين من الكذب في التبليغ والأحكام على وجه العمد، يعني لا يجوز في حقهم أن يتعمدوا الكذب في الأحكام وفي التبليغ، وغير ذلك مختلف فيه. فذهب البعض إلى أنهم معصومون من الكبائر والصغائر مطلقا، أي سواء كان على وجه العمد أو على وجه السهو أو على وجه الخطأ، وسواء كانت الصغائر صغائر خسة أم صغائر عادية. وذهب البعض إلى جواز أن يرتكب الكبائر سهوا، وأما عمدا فلا يجوز، ويجوز أن يرتكبوا صغائر الخسة سهوا وأما عمدا فلا يجوز، ويجوز أن يرتكبوا الصغائر عمدا وسهوا على قول البعض. وذهب البعض إلى أنهم معصومون من الكبائر كلها عمدا وسهوا، ومعصومون من صغائر الخسة عمدا، وأما سهوا فيجوز، وكذلك أجري عليهم الخطأ والنسيان، ولا تدل على جواز جريان النسيان عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أما من ناحية عصمتهم قبل النبوة فذهب الأكثرون إلى أنهم يجوز في حقهم ارتكاب الصغائر والكبائر عمدا وسهوا، هذا قبل أن يبعثوا. الكلام السابق على ما يكون بعد نبوتهم، وأما قبل النبوة أي قبل البعثة فيجوز في حقهم ارتكاب الكبائر والصغائر عمدا وسهوا، لأن أمر العصمة لا يكون إلا بالشرع، وما دام لا شرع قبل البعثة فلا يقال إنهم معصومون من الكبائر والصغائر قبل البعثة. لعل البعض يقول أنه ورد في الباب أدلة تدل على أن الأنبياء ليسوا معصومين بعد النبوة، مما يدل على ذلك قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو في اليوم أكثر من 100 مرة. وقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما. وقول الله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، فهذا يدل على جواز أن يشرك. كذلك ورد بشأن موسى أنه وكز الرجل الذي كان من غير شيعته فقضى عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من أمر الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أما من ناحية قول الله تعالى بشأن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، فيكون قد قتله، يحمل على أن هذا كان قبل بعثته، وهذا صحيح لأنه كان هذا قبل أن يهاجر، قبل أن يترك البلد، وقبل أن يلقى الرجل الصالح الذي زوجه إحدى ابنتيه، وبعد ذلك بعد أن قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا فأوحي إليه. فكأن قتلاه للرجل الذي يمكن من شيعته إنما كان قبل بعثته، فهذا خارج عن محل النزاع. قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى يحمل على أنه كان قبل أن ينبأ، أي قبل أن يوحى إليه من نبوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أستغفر الله لآخر الحديث، وكذلك بقية الأدلة الدالة على أن الأنبياء يجب حقهم أن يرتكبوا المحرمات الكبائر على وجه العمد، يجب صرفه عن ظاهره، فيجب حمله على المعنى الذي يليق بهم دون أن يكون معارضا لما دل عليه القطع، أي دليل القطعي من أنهم قدوة لمن أتى من أمتهم، وما دام الله تعالى قد جعلهم أسوة للأمة فإذا جرى عليهم ارتكاب المحرم عمدا فإنه يكون قد تعارض أصلان كونهم قدوة لأمتهم وكونهم يرتكبون المحرم الذي نهى الله تعالى عنه. فكأنه إن قلنا أنه يجوز حقيقة من ارتكب الحرام فإن هذا سيكون مستلزما أن يكون الله تعالى قد أمر بترك الحرام وفي نفس الوقت أمر بفعل الحرام، لأنه كيف يأمر المقتدى بهم ويرتكبون المحرم وبعد ذلك يكون هذا الفعل محرما عليهم وعلينا؟ إن كانوا قد حرم عليهم الفعل فلا يجوز أن يفعلوه، وإن كنا قد أمرنا مقتدي بهم فينبغي أن نفعل ما فعلوه، وبالتالي ينبغي أن نفعل ما ارتكبوه من حرام. فكأن الله تعالى يكون قد نهى عن الحرام وإيه؟ وأمر بفعل الحرام، وهذا تناقض، ولهذا وجبت لهم العصمة من ناحية ارتكاب الحرام الكبير عمدا. والأشبه تجب، والأشبه أن يقال إنه تجب لهم العصمة أيضا بشأن ارتكاب الصغير عمدا، لأنه يقال في الصغير ما يقال في الكبير. إن كنا قد نهينا عن فعل الحرام الذي هو من الصغائر وأمرنا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتكب الصغائر، فكأننا سنكون مأمورين بفعل الصغيرة وفي نفس الوقت بترك الصغيرة، وهذا تناقض وهذا لا يجوز. فيكون قول من قال إن ارتكاب الكبائر عمدا لا يجوز في حقهم، وإن ارتكاب الصغائر عمدا لا يجوز في حقهم، وإن ارتكاب الصغائر الخسة عمدا لا يجوز في حقهم، هو القول الأشبه. وأما سهوة فحيث إن السهوة لا يأخذ العبد عليه، وحيث إن النسيان يجري عليهم، فيجوز حقهم أن يرتكبوا الصغائر سهوا، وإن قلنا عمدا فليس هذا مستبعدا، لأنه ما دام قد فعل هذا ناسيا فليكون مؤاخذا على نسيانه، ويعلم الناس أنه فعله ناسيا فلن يكونوا مقتدين به في هذه الحالة، لأنهم يعلمون أنه فعل هذا الفعل على وجه النسيان. مما يدل على جواز ارتكاب بعض المحرمات قبل البعثة. النهارده في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل حجارة مع عمه في بناء الكعبة، هذا ما يحضرني، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ضع إزارك على عاتقك لكي يقيك الحجر أو الحجارة. فوضع إزاره على عاتقه فانكشفت عورته فوجد نفسه قد طرح على الأرض أو فألقي على الأرض، وقال: ائتوني بإزاري أو هاتوا لإزاري أو سدوا علي إزاري. فلم ير بعدها عاريا أبدا أو فلم ير بعدها عريانا أبدا. هذا من ناحية شمل التفصيل بشأن هذا المبحث. وليس المقام في علم الأصول بشأن هذا المبحث، بشأن هذا المبحث مقام تفصيل، ولكن موضع التفصيل إنما هو علم الكلام. بعد ذلك انتقل إلى أنواع الفعل، أي أقسام الفعل، أي أقسام الفعل التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت بعضها وأذكرها أيضا في تلك المحاضرة بشمل التفصيل. وينبغي أن يعلم أن مبحث الأفعال في علم الأصول يعتبر من أهم المباحث في هذا العلم، لأنه يتوقف عليه استنباط كثير من الأحكام الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت أفعالا فقط، لأن اختلفت الأنظار في هذا اختلافا كبيرا، وسأتناول هذا المبحث إن شاء الله في من التفصيل حتى يتضح القول الراجح من المرجوح فيه، لأنه من أهم الأبواب في علم الأصول كما قلنا بشأن الأمر. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما لا تعلق له بالتعبد أي بالعبادة، ولكنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أي بمقتضى الخلقة والطبيعة البشرية كالقيام والقعود والنوم وغير ذلك. الجمهور على أن هذا الفعل يعتبر للإباحة وليس للاستحباب في بحر النبي عليه الصلاة والسلام، ويباح لأمته ولا يستحب لهم أن يقتادوا به فيه. ونقل البعض عن بعض العلماء أنهم رأوا أن هذا الفعل يندب للأمة الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعبد الله بن عمر كان معروفا بذلك، ونقل ابن عثيمين عن ابن تيمية أنه ذكر أن عبد الله بن عمر تفرد بهذا الفعل دون بقية الصحابة، وأن جمهور الصحابة أو أن بقية الصحابة لم يوافقوه على ذلك. بمعنى أنه كان يختلف بالنبي عليه الصلاة والسلام في شيء اقتضته جبلته وطبيعته البشرية، فكان مثلا إذا كان في سفر رؤيا ينحرف عن الطريق وذهب إلى مكان لكي يبول فيه فسأل عن ذلك فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا فانحرف عن الطريق وبال في هذا المكان ونحو هذا. هذا الفعل لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه إنما كان بمحض الجبل، أي أتاه البول في هذا المكان دون أن يقصده ودون أن يعمل حسابا لهذا فانحرف وبال في هذا المكان. فهذا الفعل ليس للاقتداء به فيه وجه، لأنه لم يكن شيئا مقصودا ولم يتعمد الملفات في هذا المكان لخصوصية فيه أو لمزية فيه أو لسبب، ولكن أتته حاجته في هذا المكان فقضى حاجته فيه فالاقتداء به فيه. ومع ذلك كان ابن عمر أو ورد من عمر أنه كان يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأفعال. ولهذا ذهب البعض إلى أنه يندب لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأفعال، وهذا القول مرجوح، ولعلهم استندوا للقول بهذا القول إلى فعل عبد الله بن عمر. النوع الثاني من الأفعال ما كان قد ارتفع قليلا عن أمر الجبلة وظهر فيه وجه للتشريع فليس عبادة محضة وليس أمرا من أمور الجبلة المحضة. المحضة ولكنه فوق هذا ودون هذا. كان يوظف النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة معينة للأكل أو للشرب أو للنوم أو للباس ويستمر على ذلك، فكون هذا الفعل بين العبادة فليس عبادة على وجه الحقيقة، وبين الجبلة فليس أمرا فعلى مقتضى الجبلة، كأن أتاه الجوع في هذا المكان فأكل وأتاه العطش في هذا المكان فشرب، ولكنه تعمد هيئة مخصوصة للشرب أو للأكل أو لقضاء الحاجة أو لغير ذلك وواظب على ذلك. في هذا المارد في هذا الباب إلا الفعل فقد انقسم العلماء إلى قسمين، من قال يستحب الاقتداء به فيه عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه يبقى الأمر على الأصل وهو عدم التشريع، والأشبه أن مثل هذه الأفعال يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وإن كان ابن عثيمين قد خالف في هذا فرأى أن هذا من سنن العادات أو لم يصرح بأن هذا يستحب أن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه ذهب للإباحة أو رجح الإباحة أو رأى الإباحة، المهم أن رجح في الباب هو أن مثل هذه الأفعال يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به، يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا إذا لم يرد إلا الفعل، وأما إذا كان قد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم حث على هيئة مخصوصة أو أمر بشيء معين من ناحية اللبس أو الأكل أو الشرب فهذا خارج عما نحن بصدده. الكلام الآن عن الفعل المجرد الذي لم يقترن لا بأمر ولا بنهي ولا بحث ولا بترغيب ولا ترهيب، ولكنه مجرد فعل الأشبه الاستحباب، وهذا يستدل عليه بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نقول إن ابن عمر كان يقتدي به في أمور الجبلة وخالفه بقية أصحابه في ذلك، فإن نقول إن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون به في مثل هذه الأفعال، وسأذكر أمثلة تدل على ذلك. في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي ذر قال أبو العالية دخل علي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت أو فذكر تأخير زياد للصلاة أي أخرها عن وقتها، فضرب فخذ عبد الله بن الصامت وقال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي، وقال صل الصلاة لوقتها من أدركتها معهم فصلى معهم ولا تقل إني صليت. فانظر إلى أبي ذر اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يبعد على العقل لاقتداء به فيه، ضرب فخذه، فضرب أبو ذر فخذ من؟ أبي العالية، وضرب أبو العالية فخذ من؟ عبد الله بن الصمت، حتى في ضرب الفخذ. وفي الحديث أن أنس بن مالك قال، هذا في الصحيح، دعا غلام خياط رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت معه، فقدم له مرقا فيه دباء يعني كوسة وقديد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من جوانب الصفحة، فلم أزل أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحب الدباء، فكأنه أحب شيئا أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن لعله لم يكن يحبه أصلا وما كانش قبله، ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أرغم نفسه على إيه؟ على حبه. وفي الحديث أن جابر بن عبد الله، هذا في الصحيح، هذا في مسلم، قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته أو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني بيته فأتاني بفلق من خبز وسأل هل عندكم من إدام؟ قالوا ليس عندنا إلا الخل، فقال قدموه نعم الإدام والخل، فقال جابر: فلم أزل أحب الخل منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث علي أنه قال في الحديث أن عليا أتي بدابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة، ثم قال الله أكبر ثلاثة، ثم ضحك. فقيل له: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله، أو مما ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن الله تعالى يعجب للعبد. وفي الحديث أنه قال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: فعلت مثلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ثم ضحك فسألته: ما أضحكك يا رسول الله؟ عن الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يعجب للعبد يقول رب اغفر لي إنه لغفر الذنوب إلا أنت. فكأن عليا ضحك مثلما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتدى به في أمر يبعد على غيره من الناس أن يقتدي به فيه. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من مزينة ثم أدخلت فرأيت قميصه مطلق الأزرار، يعني أزراره مش مربوط، رأيت قميصه مطلق الأزرار يعني ما هوش عامل الأزرار رابطة واحنا بنربطها كده. فأدخلت يدي في جيب قميص، يعني فتحة القميص، فمسست الخاتم، أي خاتم النبوة. فقال عروة: فما رأيت معاوية ابن قرة يعني ولا أباه في حر ولا برد، أو قال في شتان ولا صيف، إلا وهما مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. ده كله ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه شافوه؟ إيه؟ مش مزرر الزراير، مش رابط الزراير. ده سمعنا هذا أنه يستحب أن تطلق الأزرار، لأن الأزرار لم تفعل، لم توضع إلا من أجل أن تربط. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لعله لم يربط الأزرار في قميصه إما لوجود حر أو لغير ذلك، فهذه الفعلة لاقتدى به فيها لأنها قضية عين لا عموم لها، فلا يقال إنه ما دام صلى الله عليه وسلم كان قد أطلق أزراره فيستحب إطلاق الأزرار مطلقة، لأن الأزرار ما دامت قد فعلت فإنما تفعل ما دامت قد صنعت، فلا بد أنها تكون مصنوعة من أجل أن تزرر في القميص. مما يدل على ذلك أن سلامة بن الأكوع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أتصيد وليس علي إلا قميص واحد فلأصلي فيه. قال: زره ولو بشوكة. فكان أمره بإيه؟ بالزرار، بتزرير القميص حتى لا تظهر العورة. فكأن تزرير القميص بالزرار أو غيره يعتبر شيئا مباحا ويجب إن تقف عليه ستر العورة. فإذا أتى أحمق وقال إن من السنة أن تطلق الأزرار ثم صلى مكشوف العورة المغلظة من ناحية من جيب قميصه من فوق يعني أو من الجانبين، فيكون قد فعلها هذا وصلاته وطلب إلى خلاف نعلمه، لأنه تعمد كشف عورته المغلظة وكشف العورة في الصلاة إيه؟ يبطلها، لأن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها. فوضع الأزرار مباح ويتوقف عليه وضع الأزرار، ربط الأزرار يكون واجبا يتوقف عليه فعل واجب، ويكون محرما يتوقف عليه فعل محرم، يكون مستحبا تبقى عليه فعل مستحب، ويكون مكروها تبقى عليه فعل مكروه، اي تكون له الايه الاحكام الخمسه. لو اردنا ان نتقصى هذا الباب، اي باب اقتداء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بافعاله المجرده، لضاق بنا المقام جدا ولاحتجنا إلى وقت أطول من هذا بكثير جدا. فما ذهب إليه ابن عثيمين من أنه بشأن سنن العادات أو بشأن أمثال تلك الأفعال إن كان يميل إلى أن هذا الاستحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فقوله مرجوح، لأن الصحابة كانوا أرجح قولا وأكثر إخلاصا وأكثر محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر فهما لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أقرب إليه وكانوا يعلمون بالقرائن ما المقصود من تلك الأفعال إلى غير ذلك. فإن كانوا قد اقتدوا به في أكثر تلك الأفعال فهذا يدل على أن الاقتداء به في هذه الأفعال إيه؟ مستحب ولا مباح ولا إيه؟ مستحب. بعد ذلك الفعل الذي يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه واجب عليه دون أمته، وإما أنه واجب عليه حرام على أمته، وإما أنه حرام عليه مباح لأمته، وما انه غير ذلك. فما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودل دليل على انه خاص به، فان كان مباحا له حرام على الامه فلا يجوز للامه ان تقتدي بالنبي فيه، لانه حرام عليها ما انه مباح للنبي عليه الصلاه والسلام. وما كان واجبا عليه مباحا للامه فلو اقتدت الأمة به فلا يحرم عليها ذلك، لأن من فعل ذلك ليكون قد فعل محرما، لأنه واجب على النبي ومباح. فإن فعله على وجه الإباحة فهذا جائز، وإن اقتدى النبي عليه الصلاة والسلام في فعله على اعتبار أنه واجب وإن كان غير واجب عليه فلعل هذا يكون جائزا. وأما إذا كان وبيح للنبي عليه الصلاة والسلام وحرم على بقية الأمة فلا يجوز لهم أن يقتدوا به في هذا، لأنه محرم عليهم كاختصاصه بالزواج بأكثر من أربع، واختصاصه بجواز الخلوة بالأجنبية. قال ابن حجر وقد ترجح لدينا بالأدلة القوية الصحيحة أنه يجوز له الخالة الأجنبية، أي على وجه الخصوصية، هذا معنى كلامه. الفعل الذي يعتبر نوعا آخر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فهذا الفعل إن كان بيانا لمجمل والمجمل كان واجبا فيجب هذا الفعل عليه ويجب على الأمة، وإن كان هذا المجمل مندوبا فيندب للنبي فعله عليه الصلاة والسلام ويندب للأمة، وإن كان هذا المجمل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام مباحا فيكون مباحا للنبي عليه الصلاة والسلام ومباحا للأمة. ابن عثيمين ذكر أنه إذا كان الفعل بيانا لمجمل فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله من أجل التبليغ. هذا إذا كان تبليغه لا يكون إلا بالفعل، وأما إذا كان بالقول وبلغ بالقول فلا يكون فعله عليه وجب في تلك الحالة. ذهب إلى أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يفعل هذا الفعل الذي هو بيان لشيء مجمل ثبت الكتاب أو السنة من أجل أن الله تعالى أمره بالتبليغ، فالتبليغ واجب عليه، فيجب عليه فعل هذا الفعل ابتداء من أجل التبليغ، وبعد ذلك ينظر في الفعل. إن كان هذا المجمل مندوبا فيندب الفعل، إن كان مباحا فيباح الفعل، وأما في أول الأمر فيجب عليه فعله حتى لو كان مندوبا أو مباحا. ليه؟ لأن الله أمره بالتبليغ، فيجب عليه أن يبلغ هذا عن طريق الفعل المبين للمجمل إذا كان التبيين لا يكون إلا بالفعل، وما إذا كان بالقول وبلغ بالقول فلا يجب عليه أن يبلغ بالفعل. واحتج هذا بقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وبقول الله تعالى: إنما إن عليك إلا البلاغ. وبقول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. وبقوله تعالى: وما عليك إلا البلاغ مبين. هذا الذي قاله: ما علمت أحدا سبقه إليه. وفي هذا القول نظر وهو محل بحث، لا أجزم الآن بوجوب الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان بيانا لمجمل على وجه التبليغ، وبعد ذلك يكون حكم الفعل من ناحية استحبابه أو إباحته إن علم بدليل أنه مستحب أو مباح. كذلك ذهب إلى أنه إذا كان الفعل مما يتعبد به، وسنذكره، فإنه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام فعله أولا للتبليغ، وبعد ذلك ينظر في الفعل، إن كان مندوبا فيندب له لأمته، وإن كان مباحا فيباح له لأمته إلى غير ذلك. إن كان واجبا فيجب عليه وعلى أمته. فانفرد فيما نعلم بقوله: يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا الفعل أولا للتبليغ، لأن الله تعالى أمره بالتبليغ، فيجب عليه أن يبلغ عن طريق الفعل، وبعد ذلك ينظر في حكم هذا الفعل إن كان مندوبا أو مباحا أو واجبا. ذكر بعض أمثلة للفعل إذا كان مبينا لمجمل وكان المجمل واجبا، وذكر بعض أمثلة للفعل إذا كان مبينا لمجمل وكان المجمل مستحبا. فذكر من أمثلة الفعل الذي هو بيان لمجمل وكان المجمل واجبا، المجمل هو قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر للوجوب، ولم تكن الصلاة معلومة من ناحية هيئتها، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يبين هذه الآية، فيكون فعله مبينا لمجمل وما ثبت عنه من حديث سهل بن سعد أنه قال أول ما صنع المنبر رقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جلس عليه، ثم كبر وركع وهو عليه، ثم نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، ثم صعد، وبعد تم صلاته قال لما فعلت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكن هذا فعلا ايه مبينا لمجمل وهو ايه الصلاة، والصلاة ايه واجبة. كذلك ذكر مثالا من أمثلة الفعل الذي يكون بين المجمل والمجمل المستحب، هذا المثال هو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام، وهو مقام إبراهيم. الحديث رواه جابر، والحديث مسلم وأبي داود وعبد بن ماجه بطوله، والحديث طول جدا في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر ثم أتى المقام، أي مقام إبراهيم، هذا بعد أن طاف يعني، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين البيت، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى قل أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فيكون هذا الفعل مبينا لمجمل وهو قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا مجمل، هذا أمر، والأمر للوجوب، المقام ليدرى ما هو، وقوله مصلى ليدرى كيف هو. وإذا قلنا نصلي فكم نصلي؟ نصلي ركعتين أم أربع أم ست ركعات أم أكثر من هذا أم أقل؟ وكيف هذه الصلاة كيف تكون؟ فقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعتبر أمرا بشيء مجمل، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بيانا للمجمل. ولما كان صلاة ركعتين خلف المقام مستحبة وليست واجبة، جعل ابن عثيمين هذا المثال مثالا للفعل الذي يبين المجمل الذي هو إيه؟ مستحب وليس بواجب. ذهب الجمهور إلى أن صلاة ركعتين خلف المقام أي مقام إبراهيم تعتبر مستحبة، وذهب البعض إلى وجوبها، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. النوع الآخر وهو أهم تلك الأنواع، والذي وقع الخلاف الكبير فيه، وهو الفعل الذي يظهر فيه قصد القربة، أي الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد. ويليه في الأهمية الفعل الذي يفعله والأضر فيه قصد القربة، ولكن الأقرب أنه يفعله تعبدا وليس هذا على وجه التصريح أو الجزم. فهناك فرعان، فعل يفعله وظهر فيه قصد القربة يعني يظهر فيه قصد التعبد، وفعل يظهر فيه قصد القربة ولكنه أقرب إلى القربة منه إلى أمر الجبلة وغير ذلك من الأنواع التي سبق ذكرها. ذكر ابن عثيمين بشأن هذا النوع من الفعل أنه اختلف فيه على ثلاثة أقوال، هذا اللي قالوا هي الوجوب على النبي وعلى الأمة، أي أن هذا الفعل يكون واجبا على النبي وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه واجب عليه مندوب للأمة. القول الثالث أنه مندوب له مندوب للأمة. هكذا ذكر في الشرح وقصر، لأنه في الحقيقة وقع الخلاف بينهم، وهناك بعض أقوال أكثر مما ذكر وسأذكرها إن شاء الله. يقصد بقوله إنه واجب عليه مندوب للأمة، يقصد به واجب عليه للتبليغ، لأن الله أمره بالتبليغ، وبعد ذلك يكون مندوبا له مندوبا للأمة. اعتبر أن هذا القول هو الصحيح، وظهر أنه أخذه من ابن تيمية، فذكر من الأقوال، ذكر أن هناك ثلاثة أقوال. أحد تلك الأقوال أن هذا الفعل واجب عليه وعلى الأمة عليه الصلاة والسلام. القول الثاني واجب عليه للتبليغ، وبعد ذلك يكون مندوبا له وللأمة. القول الثالث أنه مندوب له مندوب للأمة. ما لم أحد تبعه على قوله أنه واجب عليه للتبليغ وبعد ذلك يكون مندوبا له ولأمته، ولكن المذكورة بشأن هذا المبحث أربعة أقوال. أربعة أقوال: الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، أي ظهر فيه وجه القربة، وجه ظهر فيه قصد القربة، اختلف فيه على أربعة أقوال. القول الأول الوجوب، أي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، هذا الفعل واجب. القول الثاني هذا فعل مندوب. القول الثالث هذا فعل مباح. القول الرابع الوقف، يعني لا ندري ماذا كان مباحا أم مندوبا أم واجبا، ولكن نتوقف حتى يدل الدليل على إباحته أو وجوبه أو ندبه. فكأن هناك أربعة أقوال ليس فيها القول الذي ذكره ابن عثيمين، وهو أنه واجب عليه للتبليغ ثم يكون مندوبا له ولأمته. المذكور فيما قبل علم كتب الأصول أربعة أقوال: الوجوب، الندب، الإباحة، الوقف. التوقف يعني انت نسيني العشاء ولا ايه؟ لسه ولا انا لسه طيب اصلا انا ظننت انكم حدث لكم سهو نور ذلك، لانكم تسمعوا الاذان في الخارج. احتاج من قلب الوجوب، خذ بالك. القول بالوجوب حكاه بعضهم عن مالك، هكذا حكى القرافي عن مالك، مع أن الشوكاني حكى عن مالك بشأن هذا الفرع أنه قال بالإباحة، حكاه نقلا عن الرازي، ورازي حكى الإباحة عن مالك، ونقل ابن زهير عن القرافي أنه قال إن مالكا ذهب إلى وجوب هذا الفعل، فكأنه حدث اختلاف في المحكي عن مالك، فربما يكون له قولان: قول بالوجوب وقول بالإيه؟ بالإباحة. ولعل من نقل أحد القولين أخطأ في النقل ويكون الآخر قد أصاب، وذهب إلى وجوب هذا الفعل أيضا. أذن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن القول بالوجوب حكاه بعضهم عن أبي سعيد الأسطخري وعن ابن أبي هريرة وعن ابن خيران وعن غيرهم. احتج من قال بالوجوب بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أجيب عن هذا الدليل بأن قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على أن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه محمول على الأمر، والأمر للوجوب. وأما الفعل فليس هذا القول محمولا عليه، لأنه لما قال وما نهاكم عنه فانتهوا علم أن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه قصد به الأمر لا الفعل، وبالتالي يكون هذا الدليل خارجا عن محل النزاع. عن محل النزاع، لأن النزاع في الفعل دون الأمر. واحتجوا بقول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أجيب عن هذا الدليل بأن قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول محمول على طاعة الأمر، وأما الفعل فحمل هذه الآية عليه يعتبر مستبعدا، يعتبر احتمالا بعيدا، وحيث أن الاحتمال البعيد لا يكترث به أو لا يعتمد عليه، فيكون حملها على الاحتمال القريب هو المتعين. واحتجوا بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أجيب عن هذه الآية: من قاله فاتبعوني الاتباع إنما هو فعل ما يفعله الغير على الوجه الذي فعله هذا الغير، فلو كان الغير قد فعل هذا الفعل على سبيل الوجوب عليه وفعلته أنت على سبيل الاستحباب فلا تكون متبعا، فالاتباع يكون بفعل هذا الفعل على الوجه الذي فعله هو. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل فعلا على وجه الوجوب وفعلته أنت أو فعلته الأمة على وجه الاستحباب فلا يكون هذا اتباعا على وجه الحقيقة، وعلى هذا فيكون قوله فاتبعوني ليس صريحا في دلالته على وجوب الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان على وجه الاستحباب أو على وجه الإباحة، لأننا إن قلنا يجب علينا أن نفعله مع أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإباحة أو الاستحباب فلنكون في الحقيقة متبعين له لاتباع المأمور به. واحتجوا أيضا بالإجماع قالوا أجمع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فإنه يجب الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا علمه من كونهم رأوا الوجوب من عدة أفعال فعلها من أمثلة هذه الأفعال. ما سئلته عائشة من ناحية وجوب الغسل من إدخال الختانين، أي إذا جامع رجل امرأته فالتقى الختانان، أي موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة، لاقى موضع الختان من المرأة، قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. فمن أمثلة احتجاج الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب هذا المثال. فبعد أن كانوا مختلفين انعقد إجماعهم على أنه يجب الغسل إذا جامع رجل امرأته ولاقى الختان الختان وإن لم ينزل. احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي دلت عليه دل عليه قول عائشة فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا، وهذه حكاية فعل وأجيب عن هذا بأننا لا نسلم أن الصحابة أجمعوا على أن هذا يجب بمجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لأنهم لعلهم أجمعوا لأنهم عالموا آدلة أخرى دلت على الوجوب وليس هذا الفعل فقط. وهذا احتمال وهو قائم، وإذا كان باحتمال سقط به الاستدلال، فيمكنكم أن تحتجوا بأن هذا الدليل يدل على وجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الذي ظهر فيه قصد القربة. وهذا في الحقيقة هو الصواب، لأنه ورد في الباب أدلة أخرى، هي أقوال هي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام دلت على وجوب الاغتسال من إدخال الختانين، وليس هذا الدليل فقط هو الوحيد في الباب. روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم ينزل، فكان هذا أمر والأمر للوجوب، هذا يدل على أنه يجب الغسل من الجماع ولو لم ينزل إذا لاقى الختان الختان. كذلك في الحديث إذا لاقى الختان الختان فقد وجب الغسل إن لم ينزل أو فقد وجب الغسل، هذا قول. فكأن الباب في عدة أدلة وليس قاصرا على حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدليل نحتج به على ما ذهبتم إليه. واحتجوا بالمعقول فقالوا إن الاحتياط يقتضي حمل الأمر على أعلى مراتبه، فعلى المراتب هو الوجوب، إن الاحتياط يقتضي حمل هذا الفعل حمل الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى مراتبه على أعلى أحكامه هو الوجوب، لأننا إذا قلنا يستحب فهناك حكم أعلى منه وهو الذي يخوض الاحتياط وهو الوجوب، إن قلنا يباح فهناك حكم أولى منه وهو الند، فاحتجوا بالمعقول هو أنه يقتضي الاحتياط حمل الحكم على أعلى على أعلى درجاته وهو ليه وهو الوجوب. اعترض على هذا بأنه لا يمكن أن يكون الاحتياط مقتضيا ذلك إذا كان هناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على وجه الإباحة وكان محرما على الأمة، فما دام الاحتمال قائما فلا يمكنكم أن تقولوا إن كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقصد وظهر به قصد القربة يجب فعله على وجه الاحتياط، لأنه ربما يكون قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإباحة وكان حراما على الأمة، فلا يجوز لها أن تفعله بحجة النبي عليه الصلاة والسلام فعله، لأن فعله يجب الاقتداء به فيه. وبهذا يترجح أن ما احتج به هذا الفريق على وجوب الفعل المجرد الذي ظهر به قصد القربة يعتبر احتجاجا في نظر طويل وليس فيما احتج به ما يسلم من اعتراض عليه. القول الثاني وهو الندب، هذا القول محكي عن الشافعي والذي حكاه ابن زهير عن الرازي وعن البيضاوي، مع أن الشوكاني حكى عن الرازي القول بالوقف بشأن هذا الفعل وذكر أنه المختار، أو حكى عنه أنه قال هو المختار لكنه اختار القول بالوقف دون القول بالندب. فلعله يكون له قولان أو لعل أحدهما أخطأ في النقل عنه. ونقل هذا القول عن أبي حامد المروزي وعن غيرهم، هو الذي رجحه ابن عثيمين ورجحه الشوكاني وهو الراجح. احتج هذا الفريق بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وجه الاحتجاج من الآية أن الله قال لقد كان لكم، ولم يقل لقد كان عليكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هذا النبي يعتبر أسوة حسنة لكم، لكم أن تقتدوا به، ولم يقل عليكم أن تقتدوا به، لم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة، لو كان قد قال عليكم لوجب الاقتداء به فيما فعل، فلما قال لقد كان لكم علم أنه ليس هذا الفعل واجبا على الأمة أن تقتدي بالنبي فيه عليه الصلاة والسلام. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون محرمة ولا مكروهة، لأن الله تعالى جعله معصوما فهو محل للعصمة، وما دام قد فعل فعلا فيبعد أن يكون الفعل محرما، ففعله على وجه التحريم مستبعد، فيبقى أن يكون الفعل للوجوب أو للإباحة أو للند أو للوقف، للوجوب أو للإباحة أو للند، وإذا لم ندري فالوقف. وأما يقال لعله فعله وكان محرما عليه فهذا مستبعد، لأن الله جعله محلا للقدوة وجعله محلا للعصمة، أجعله معصومة، فيستبعد احتمال أن يكون فعله إيه؟ معصية. وكذلك يستبعد أن يكون مكروها، لأن فعل المكروه من العقلاء قبيح، فما بالنا بخير البشر عليه الصلاة والسلام، فيكون فعله محصورا بين ثلاثة أحكام، أو فعله يحتمل فيه ثلاثة أحكام، الوجوب أو الندب أو الإباحة. لما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علم أن فعله ترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك، لأنه إيه؟ قال فيه أسوة إيه؟ حسنة، فيكون قد ترجح جانب الفعل على جانب الترك، فيكون هذا دالا على الندب دون الوجوب. يمكن أن يقال إنه لما فعل هذا الفعل عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد علم أنه مشروع، وما دام مشروعا فما دام لم يثبت على ترك عقاب فيكون مندوبا، لأنه ما دام قد شرع ولم يثبت عقاب على تركه فهذا يكون مندوبا، لأن هذه حقيقة المندوب، ما أصيب على فعله ولم يعاقب على تركه، ما يحمد على فعله ولم يعاقب على تركه. فما دام لم يثبت عقوبة على ترك الفعل، وما دام قد ثبت كونه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيترجح بهذا جانب الفعل على جانب الترك، وحتى أنه لم يثبت عقاب على تركه فيكون هذا دالا عليه على الندب دون الوجوب. احتجوا بالإجماع، فذكروا أنه انعقد إجماع الصحابة على أنهم كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فعلم من هذا أنهم كانوا يرون أن فعله المجرد يعتبر مندوبا، ولهذا اقتفوا أثره واحتجوا بأفعاله على الاستحباب. اعترض على هذا بأنه لا نسلم بأنهم احتجوا بفعله المجرد فقط على الندب، لأنه احتمل أنهم احتجوا بقرائن أخرى دون الفعل المجرد على الاستحباب. هذا الجواب ليس مرضيا، لأنه بتتبع آثار الصحابة رضوان الله عليهم يتبنى أنهم كانوا يرون على الأقل استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله المجرد، وقد ذكرنا شيئا من هذا كضحك أبي ذر لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كضحك علي، وكضرب أبي ذر لفخذ غيره، لضرب النبي لفخذ أبي ذر عليه الصلاة والسلام، وكحب أنس للدباء لمجرد حب النبي له عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فبتتبع الآثار يتبين أنهم على الأقل كانوا يرون استحباب الأفعال التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يرد أي دليل آخر يدل على استحبابها. لما تفوت الباب إلا الفعل، فنهجهم هذا المنهج في الاقتفاء بآثاره التي ذكرنا بعضها وما بقي كان أكثر مما ذكرنا بكثير، نهجهم هذا المنهج يدل على أنهم كانوا يرون على الأقل أن أفعاله المجردة تعتبر مستحبة، فكانوا يرون استحباب الاقتداء به في تلك الأفعال إن لم يكن بعضهم قد يرى الوجوب. فقول من قال في الاعتراض أنهم ربما كانوا قد ذهبوا إلى الاستحباب لا للفعل ولكن لوجود قرائن دلت على الاستحباب، هذا القول يعتبر اعتراضا معترضا عليه. والأشبه أن يقال إن ما احتج به هذا الفريق على الاستحباب بإجماع الصحابة يعتبر هو الأولى. لم يكن في المسألة إجماع، فعلى الأقل هو رأي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعضهم يرى الوجوب. احتجوا بالمعقول، فقالوا إن لم يكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ترجح على جانب الترك فإما أن يكون الفعل مساويا للترك، وإما أن يكون الفعل دون الترك أي جانب الفعل يكون دون جانب الترك أي يترجح جانب الترك على جانب الفعل. ويتعين القول الأول، يتعين الفرع الأول وهو ترجح جانب الفعل على الترك، وأما الاحتمالان الآخران فهما يستلزمان أن يكون هذا عبس وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستبعد. أقول مرة ثانية، قالوا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يترجح جانب الفعل على جانب الترك، وإما أن يكون جانب الفعل مساوي لجانب الترك، وإما أن يكون جانب الترك مترجحا على إيه؟ على جانب الفعل. فإذا قلنا جانب الترك وجانب الفعل متساويا فإن هذا يعتبر عبثا، يعتبر هذا دان على الإباحة وهذا عبث. وإن كان جانب الترك مترجحا على جانب الفعل فيكون عبس من باب أولى لأنه فعل وكان الأولى هو الترك، وبالتالي يتعين الاحتمال الأول هو أنه ترجح جانب الفعل على الترك، وبالتالي يكون هذا مستلزما للاستحباب. أجيب عن هذا بأن العبث هو الذي يكون خاليا من الفائدة، ولا نسلم أن الفعل إذا كان مباحا وكانت فيه فائدة وكانت فيه منفعة فإنه لا يكون عبثا بحال. فالأكل مباح وفي منفعة، والنوم مباح وفي منفعة، والشرب مباح وفي منفعة، ولم كل عاقل أن يقول إن هذا عبث. فما دام الفعل يتساوى في جانب الترك مع الفعل، إذا كان شيء يتساوى في جانب الترك مع الفعل، وكان الفعل يحصل منه منفعة، فهذا لا يكون عبثا. وبالتالي لنكركم أن تقولوا إنه إذا لم ترجح جانب الفعل الترك كان عبثا، لأن المباح جانب الفعل فيه متساوي مع جانب الترك، ومع ذلك فليس إيه؟ فليس عبثا. وبالتالي يسقط قولكم بهذا المعقول الذي ذكرتموه، الذي اعتبرتموه حجة لكم على أن الفعل المجرد يكون للندب. أما من قال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد فإنه للإباحة وليس للوجوب وليس للندب، هذا القول منقول محكي عن مالك، وبعضهم لم يحكي القول بالإباحة عن أحد، لأنه ما دام الفعل قضار فيه قصد القربة فلا بد أن يكون قد ترجح جانب الفعل على جانب الترك، وبالتالي فلن يكون القول بالإباحة قولا لأحد، لأن جانب الفعل ترجح جانب الترك، وحيث إن المباح يتساوى في جانب الفعل مع جانب الترك، حيث هذا ترجح في جانب الفعل على الترك، فلا بد أن لا يكون مباحا، ولكن يكون قد ارتقى عن مرتبة الإباحة. ولهذا لم يذكر كثير من كتب الأصول أو بعض من كتب الأصول القول بالإباحة عن أحد، ولكن حكاه الرازي في المحصول عن مالك، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول نقلا عن الرازي، أو حكاه في إرشاد الفحول عن الرازي. وحكى أيضا القول بالإباحة غير الرازي، ولكن لم يحكيه عن أحد، أظن حكاه الآمدي وحكاه ابن الحاجب، ولكن لم يحكي هذا القول عن أحد فيما حضرني. خذ بالك، احتاج من قال بالإباحة، احتاج من قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الذي أظهر فيه قصد القربة للإباحة وليس للوجوب وليس للندب، بأن الوجوب والندب والإباحة تشترك جميعها في رفع الحرج. فإن قلنا إن هذا واجب في رفع الحرج عن الفعل، إن قلنا إن هذا واجب فقد رفع الحرج عن الفعل لأنه يجب فعله، إن قلنا مستحب يترجح جانب الفعل جانب الترك فلا حرج في فعله، إن قلنا مباح فيجوز في جانب الفعل وتساوى مع جانب الترك فلا حرج في فعله. وبالتالي تكون هذه الأحكام الثلاثة مشتركة في شيء واحد، هو رفع الحرج عن الفعل، أي لا حرج عليك إذا فعلت هذا الفعل، سواء كان واجبا فلا حرج عليك في فعله، وإن كان مستحبا فلا حرج عليك في فعله، وإن كان مباحا فلا حرج عليك في فعله. وحيث إنه لم يثبت دليل يدل على وجوب الفعل أو استحبابه فكل متيقن هو الإباحة، ولهذا قلنا بالإباحة دون الندب والوجوب. وجيب عن هذا بأنه ما دام الفعل أظهر فيه قصد القربة فلا بد وأن يكون قد ترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك، وبالتالي يكون قد ارتقى المرتبة الإباحة، لأن الإباحة يتساوى فيها جانب الفعل مع جانب الترك. فالمتيقن هو الند ولا يقال بالوجوب لأنه لم يثبت الدليل يدل على الوجوب. وأما إذا قلنا بالإباحة فلن نكون قد ألغينا فائدة قولنا إن هذا الفعل ظهر فيه قصد القربة، وبالتالي يكون جنب فعل متراجع عن جانب الترك فلا يكون الفعل للإباحة. احتج من قال، قبل أن أقول احتج أقول، أما القول الرابع وهو قول الفريق الذين ذهبوا إلى الوقف، هذا القول محكي عن الصيرفي واختاره الفخر الرازي فيما أحضرني، ومحكي عن القاضي أبو الطيب الطبري، ومحكي عن الشافعي في أحد أقواله فيما أحضرني، ومحكي عن غيرهم. أحتاج من خارب الوقف بأنه لما كان هذا الفعل دخله احتمال أن يكون للوجوب وأن يكون للند وأن يكون للإباحة، وأنه ربما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما دام لم يترجح احتمال على احتمال فلا يكون إلا القول بالوقف. اعترض على هذا بأنه إذا أدخلنا احتمال الخصوصية فهذا مستبعد، لأن الخصوصية لا تثبت الاحتمال ولا بد من دليل يدل على الخصوصية. فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنستبعد أن يكون خاصا به، لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، ولكن لا بد من دليل يدل على الإيه؟ على اختصاص النبي بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام. وما دام لم يثبت الدليل يدل على الخصوصية فيستبعد استبعادا كبيرا احتمال الخصوصية، فيبقى احتمال الوجوب واحتمال الإباحة واحتمال الند. لما كان هذا الفعل أظهر في قصد القربة فلا بد وأن يكون قد ترجح في جانب الفعل على جانب الترك، وبالتالي يستبعد كليا أو استبعادا كبيرا القول بالإيه؟ بالإباحة. ولما لم يثبت في الباب ما يدل على العقوبة إذا ترك الفعل فيبقى القول بالإيه؟ بالند، ويكون هذا هو الرجح. فلا محل أو فلا وجه لمن قال بالإباحة. ولا وجه لمن قال بالوقف. ولا وجه لمن قال بالوجوب. ويترجح بذلك أن الفعل المجرد عن القرائن إن كان قد ظهر بقصد القربة أنه للإيه؟ للإيه؟ للندب وليس للوجوب ولا الإباحة ولا الوقف ولا يقال بالوقف. بالنسبة للفرع الذي يليه هو متعلق به، الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة وارتفع عن أمر الجبلة وكان أقرب إلى التشريع أو إلى العبادة، هذا الفعل أيضا اختلف فيه على أربعة أقوال هي نفس الأقوال، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب ومنهم من قال بالإباحة ومنهم من قال بالوقف. حكي هذا القول أي القول بالوجوب عن ابن خيران وبسعيد الاصطخري وعن غيرهم وعن غيرهما وعن ابن سريج، واحتجوا بنحو ما احتج به من قال بالوجوب بشأن الفرع السابق له، فلا نعيد الأدلة التي احتجوا بها ونعيد الجواب عنها. ومن قال إن هذا الفعل للندب احتج أيضا بنحو ما احتج به من قال بالندب بشأن الفرع الذي سبقه، وهذا القول محكي عن الشافعي ومحكي عن أكثر الحنفية ومحكي عن الأكثرين، حكاه الروياني عن الأكثرين يعني أكثر العلماء يعني، ورجحه الشوكاني وهو الراجح، ويقال فيه ما قيل بشأن الفرع السابق له. القول بالإباحة محكون عن بعض الحنابلة وعن كثير من الحنابلة، وأظن حكى بعضهم عن مالك، والقول بالإباحة احتج له في محضرني بنحو ما احتج بشأن الفرع السابق له من ناحية من قال بالإباحة. والقول بالوقف محكي عن ابن السمعاني ومحكي عن الفخر الرازي ومحكي عن الغزالي، وأظن محكي عن الصيرفي، وأظن محكي عن الدقاق. وما قيل في الفرع السابق بشأن حجج من قال بالوقف يقال في هذا الفرع بشأن حجج من قال بالوقف. رجح الشوكاني الندب، رجح ابن عثيمين الندب بشأن هذا الفعل، بشأن الفعل الذي هو للتعبد يعني، وهذا هو القول الراجح. إما بالمعقول وإما بالمنقول، والمنقول يشمل الإجماع ويشمل الدليل. بعد ذلك خلاص ما فضلتش حاجة خالص. طيب سأقول فقط ما قاله ابن عثيمين بشأن هذا الفرع. قال الرابع ما فعله تعبدا فوجوبا عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ، لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة الندب وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إذا دخل بيته قالت بالسواك، فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. بشأن المثال الذي ذكره وساقه لكي يبين أن ساقه كمثال للفعل المجرد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام تعبده إلى ضرر فيه قصد القربة، هذا المثال هو ما رواه مسلم أن عائشة سئلت بأشياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك، فهذا يعتبر حكاية فعل ليس فيه أمر، وهذا الفعل ظهر فيه وجه القربة فيكون قد فعله على سبيل التعبد، ففعله هذا يعتبر مستحبا فيندب لنا أن نفعل هذا الفعل، أي يستحب إذا دخلنا بيوتنا أن نبدأ بالسواك قبل فعل أي شيء آخر، يعني قبل السلام على البيت وقبل أي فعل آخر يستحب أن يبدأ العبد بالسواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هذا المثال لعله يقع فيه بعض احتمال من قبل البعض، لعله يحتمل البعض فيه شيء من الاحتمال، وهو أنه يقول لعل النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على سبيل التنظيف، تسوك على سبيل التنظيف لا على سبيل التعبد، فيكون فعله لم يظهر فيه وجه القربة أو قصد القربة، فلا يكون قولكم أنه فعله تعبدا قولا راجحا. يرد على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطرة للفم مرضاة للرب، هذا حديث رواه جماعة من الصحابة والحديث حسن على الأقل وهو صحيح بمجموع طرقه، السواك مطرة للفم مرضاة للرب، فقولوا مرضاة للرب يعتبر قرينة دالة على الاستحباب، دليل يعتبر قرينة دالة على أنه فعل يفعل تعبدا، لأنه ما دام يكون ما دام سببا في رضا الرب سبحانه وتعالى فهذا يدل على أن التسوك يعتبر فعلا من أفعال التعبد، يعتبر عبادة. وكذلك قوله مطهرة للفم يدل أيضا على أنه عبادة، كيف ذلك؟ الإسلام حث على النظافة ورغب في الغسل ورغب في الطهارة في كثير من المواضع، فحسنه قال مطهرة للفم، فيكون هذا أيضا بدون ولو لم يرد قوله مرضاة للرب يكون دالا على أن التسوك عبادة، لأن الإسلام حث على النظافة وحث على الطهارة في غسل الجمعة وغسل العيدين وغير ذلك، وهذا لسنا بالتفصيل فيه الآن، فما دام الإسلام حث على النظافة وما دام التسوك ينظف الفم وينظف الأسنان فيكون فعله مشروعا ولو لم يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مرضاة للرب. أكتفي بهذا، بعد ذلك نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. صحة أسماء الحروف هي باء ولا باء؟ باء. إيه ده أصلا باء ده كده باء ده عشان إيه؟ عشان تسهيل النطق على الولد، ده يعلم الولد أسرع من ده بكتير. دي طريقة تعلم الولد أسرع من ده بكتير. احنا في مصر ده باء ألف باء تاء ثاء، ده الكلام بتاع زمان. دلوقتي لما أقول باء يبقى ده أقرب لتعلم الولد من ده، ده صعب عليه. لما تقول مثلا أكل، لما تقول له آه وكا ولا ينطق كلمة أكل، لما دلوقتي تقول ألف لما تقول اكتب كلمة أكل بقى على حسب التعليم القديم لك ألف كاف لام، عمره ما يعرفوا الأكل، لما تعلمه كده ودي كا يبقى كا، ولا لما تقول له كا لا ينطق ايه أكل على طول، ضرب وعارف دي ضار، وراو باء ينطق على طول، لما تقول له ضاد راء باء لا شعر انت افضل. دي الطريقه كنت بتبعها زمان لما كنت بعلم ده.